أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكتاب السابع، تفسير خراف الكوفي. كان الكلام في مصادر كتاب الوسائل. قلنا إن مصادر كتاب الوسائل على ثلاثة أقسام، ولا نبحث في القسم الثالث، وإنما نبحث في القسم الأول والثاني. القسم الأول عبارة عن 80 كتاب، الثابت الصحة منها 73، وغير ثابت الصحة 7، فيكون المجموع 80. درسنا غير ثابت الصحة، أما لعدم صحة الطريق أو لعدم وثاقة المؤلف أو لعدم اعتبار الكتاب. أخذنا الستة الأولى، بقي الكلام في الكتاب السابع والأخير، وهو تفسير خراف الكوفي. وإذا ختمناه سيقع الكلام في مصادر القسم الثاني، وهي على نحوين: 73 كتاب معتبر والباقي غير معتبر، المجموع 96 كتاب. الكتاب السابع كتاب تفسير خراف الكوفي، وهو موجود ومطبوع، تحقيق محمد الفاضل. هذا الكتاب طبعته مؤسسة الطباعة والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران، الطبعة الأولى سنة 1410 هجرية. كتاب مطبوع وموجود ومتوفر. هذا فرات الكوفي هو من أعلام الغيبة الصغرى، لكن لم يذكره الرجاليون بمدح ولا ذم، لكنه ورد في تفسير علي بن إبراهيم القمي، لكنه ورد في القسم الثاني، يعني المنسوب إلى الجارود لا إلى القمي، وبالتالي شهادة علي بن إبراهيم لا تشمله، تشمل روايات القسم الأول ولا تشمل روايات القسم الثاني التي أصلها روايات تفسير أبي الجارود. وأما بالنسبة إلى هذا الكتاب، فهذا الكتاب قيل إنه متواتر، بناء على أنه متواتر إذن لا نحتاج إلى خروج إلى هذا الكتاب إذا وصلنا بالتواتر، إلا أنها دعوة تستقر إلى دليل. إذن المناقشة الأولى أن دعوة التواتر لم تثبت، والمناقشة الثانية أكثر أسانيد الكتاب محذوفة، فحتى لو سلمنا أن الكتاب وصلنا بالتواتر فإن أسانيد الكتاب بعضها متواتر وبعضها ليس بمتواتر، بعضها مسند وبعضها غير مسند. المسند 117 رواية، وغير المسند 649 رواية، المجموع 766. النتيجة روايات الكتاب إما مرسلة كما في هذه الروايات 649، وإما هي بحكم الإرسال. لماذا هي بحكم الإرسال؟ لأنها وإن كانت مسندة لكن الطريقة إلى الكتاب لم يثبت، ووثاقة المصنف لم تثبت، فهي وإن كانت مسندة لكنها بحكم المرسلة بوجود الإرسال في الطريق، فهذا الكتاب ليس بمعتبر. هذا تمام الكلام في هذا الكتاب، نقرأ هذا المقدار في المباحث التي تأتي سهلة ونختصرها. اليوم إن شاء الله نختم البحث في هذا الكتاب الشريف، كتاب الداوري. السابع تفسير فرات الكوفي، وهو أيضا من الكتب التي عدها صاحب الوسائل معتبرة. المؤلف هو فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي، وقد روى عن الحسين بن سعيد الأهوازي. حسين بن سعيد الأهوازي الذي عد من أصحاب الرضا والهادي والجواب عليهم السلام، معاصر لهم. نعم منو الأهوازي؟ من أجلاء صفات الإمامية، هو وأخوه حسين بن سعيد. وهذا حسين بن سعيد عنده كتب كثيرة ومشهورة ومعروفة في مجلس الجلسة. الشيخ الداوري إذا يأتي الحسين بن سعيد يقول لا نحتاج إلى طرق إلى كتابه، حكمه كتبه مشهورة. كما روى عن جعفر بن محمد، هذا فرات الكوفي، عن جعفر بن محمد بن مالك البزاز الفزاري، وعن عبيد بن كثير العامري. ولم يذكر الرجاليون، ولم يذكره فرات الكوفي الرجاليون بمدح ولا ذان، وهو فرات الكوفي وان وقع في اثناء تفسير علي بن ابراهيم القمي، الا انه وقع في القسم الثاني فلا اسم له التوفيق، لان التوفيق علي بن ابراهيم مختص بالقسم الاول دون القسم الثاني، والجزء الاول والثاني هو مؤلف من جزئين لكنه مخلوط. الشيخ الداوري فرز روايات تفسير علي بن ابراهيم عن روايات تفسير ابي الجارود، روايات تفسير ابي الجارود القسم الثاني، تفسير القسم الاول. لكن بينا انه كيف انت تفرزها اذا كان راوي التفسير هذا العباس، العباس مجهول، فلا يمكن الاعتماد لا على القسم الاول ولا على القسم الثاني. واضح ولا؟ لكن الكلام في القسم الثاني اوضح، لا يدل على التوفيق. الطريق الى الكتاب، فقد قيل بان هذا الكتاب متواتر وبناء عليه فلا يحتاج الى طريق، غير ان الان المناقشة الاولى ان هذه مجرد دعوة لم تثبت، دعوة التواتر لم تثبت. ثانيا مناقشة ثانية، مضافا الى ان اكثر روايات هذا التفسير محذوفة الاسناد، تفسير مرسلة، وان كانت في اصلها مسندة فتكون رواياته في حكم الارسال، وان كانت في الاصل مسندة لكنها وصلتنا مرسلة. وعلى ضوء ذلك لا يمكن الاعتماد على هذه الروايات. ثم ان الكتاب يشتمل على 766 رواية، منها 649 رواية مرسلة، والباقي وهو 117 رواية مسندة. واكثر الروايات تتناول الايات الواردة في فضائل امير المؤمنين والائمة عليهم السلام. وقد نقل المؤلف الروايات بالسند المتصل من اول الكتاب الى ان يبلغ الرواية 40، يعني يذكرها مسندة، اول 40 رواية مسندة. ثم بالارسال، يعني يأتي بروايات مرسلة او بما في حكمه، ما في حكم الارسال، حيث يقول حدثني معنعنان وما يذكر السنة، فهو السند معنعن لكن لم يذكره لنا، يعني فلان عن فلان عن فلان، هاي العنعنة لم يذكره اذا مرسل. ومعنى ذلك ان الروايات مسندة في الاصل الا انه حدث اسنادها، ويستمر على هذا النص حتى يكمل 487 رواية، ثم يرجع الى الاسناد المتصل له الاول الى ان يبلغ الرواية 564، فيعود الى الارسال مرة اخرى ويستمر عليه الى اخر التفسير، ما عدا سورة يعني الارسال، ما عدا سورة الكافرون والاخلاص والخلق والناس، فيذكر رواياتها مسندين. ومجموع الروايات المتصلة في الاسناد 117 رواية، والباقي اما مرسل اما بحكم المرسل اذا قال اوي معنعنا ولا يذكر السماء. وهنا يتوجه الاشكال في عدم معرفة رجال الاسناد. نعم اظهر بعض رجال صاحب شواهد التنزيل بين بعض هذه الاسانيد استخرجها، لكن هاي الاسانيد اللي استخرجها فيها نجاهي سيحكم حكم المرسل ضعيفا، واضح؟ لذلك يقول نعم ادراك اظهر بعض، نقول به اظهر بعض رجال هذه الاسناد في شواهد التنزيل، يعني صاحب شواهد التنزيل اظهر وبين بعض رجال هذه الاسانيد في كتابه شواهد التنزيل، وذكر هذه الاسانيد بالتفصيل، الا ان معظمها، معظم هذه الاسناد التي بينها واظهرها بقي على حاله مجهولا، لان السند فيهم مجهولون. والحاصل ان الروايات المرسله او المحكومه بالارسال لا مجال للاعتماد عليها، وأما الروايات المسندة فهي أيضا لا يمكن الاعتماد عليها لضعف الطريق. شيخنا الداوري لماذا لم تقل نفس هذا الكلام في الكتاب السابق؟ وهو أي كتاب؟ وهو كتاب شنو اللي أخذناه؟ كتاب تفسير الإمام العسكري. هناك كيف قلت بعض الروايات نقبلها وبعضها ما نقبلها؟ هناك أيضا كل الروايات المرسلة لا نقبلها، والروايات المسندة ما نقبلها لضعف السند وضعف الطريق. نفس الكلام هنا، واضح أو لا؟ كان نقبل هذا ولا أخذ من عدم ثبوت وثاقة المؤلف. فدعوى صاحب الوسائل غير تامة. وبهذا يعني وبختم الكلام في هذا الكتاب تفسير قرآن الكوفي يتم البحث حول الكتب السبع التي ادعى صاحب الوسائل انها من الكتب المعتبرة. فهذه ابحاث مهمة، لان احيانا يجي بعض المحاضرات ينقل رواية مستندها تفسير الكوفي او تفسير ابي حمزة السنادي او تفسير او تفسير الإمام العسكري، ورتب عليها أمر عقائدي، والحال أن الكتاب الطريق له ضعيف. هذا مباحث جدا مهمة. وبه يعني وبختم الكلام في هذا الكتاب تفسير قرآن الكوفي ينتهي الكلام عن القسم الأول من مصادر كتاب الوسائل الذي يتناول الكتب التي وصلت إليه ونقل منها مباشرة. هذا القسم الأول. طبعا إلا أن يكون هذا الناقل اللي يستند لبناء مثل صاحب الوسائل يرى أن الكتاب معتمد عليه. هذا تمام الكلام في روايات القسم الأول، الكتب التي وصلت إلى صاحب الوسائل ونقل منها مباشرة. وأما القسم الثاني، الكتب التي لم تصل إلى صاحب الوسائل وإنما نقل منها مع الواسطة، 96 كتاب. الشيخ الداوري مجود رقم 73 سماعة، واضح ولا؟ أصحاب الحزن 73، وعدد الفرق 73، واحدة من هناك والباقي في النار. وهنا بعد عدد الصحيح من القسم الأول 73 ومن القسم الثاني بعد 73، واضح ولا؟ على كله زين. في دراستنا لهذه الكتب لو ناخذ هذه الكتب 96 روايات القسم الثاني وندرسها كلها كتاب كتاب، هذه بلا دراسة مستقلة. أتذكر أحد أساتذتنا كان ينتقد الشيخ الداوري ويناقشه، يقول الشيخ الداوري فتح بار وهو أنه دراسة مصادر الوسائل ومصادر المستدرك، لكن مثل هذا الكلام المختصر لا يفيد، يناقش واضح ولا؟ لا بد من دراسة مفصلة فيها تكرر فيها بعض، ثم يعلق ويقول هذا العمل هذا عمل مؤسساتي يحتاج إلى جهد مؤسسة لا إلى جهد فردي. لكن الشيخ الداوري يقول لو فصلنا نخرج عن مقتضى دراستنا، دراستنا رجالية واضحة ولا؟ وأما التوسع في هذا نخرج عن صلب الكتاب، وفعلا لو توسع فيها الكتاب مجلدين التوسع فيهم هذا لين بلهم بعض مجلدين فهي الكتب التي تقدمت. لكن نريد أن نسير إلى ثلاث نقاط في كل كتاب بنحو السرعة والإشارة القاطعة. الإشارة الأولى، هل مؤلف الكتاب ثقة أو لا؟ سنشير ثقة أو ليس بثقة. الثاني، الأمر الثاني، الإشارة إلى أن صاحب الوسائل هل يمتلك طريق إلى صاحب الكتاب أو لا؟ والإشارة الثالثة، هذا الطريق صحيح أو ليس بصحيح؟ وبعبارة أخرى نتكلم في نقطتين، النقطة الأولى وثاقة صاحب الكتاب، النقطة الثانية صح الطريق صاحب الوسائل إلى هذه الكتب 96 طريقه صحيح أو لا، وصف الله المؤمنين القتال. ولذلك الشيخ الداوري يشير بورقيات خاصة، فلان ثقة فلان ضعيف فلان كذا، ويشير إلى المصدر. وأيضا في مقام التصحيح يقول الطريق صحيح والطريق ضعيف. لماذا الطريق صحيح؟ لماذا ضعيف؟ ضعيف بأي رجل؟ ما يذكر. كلام مختصر. ربما الشيخ الداوري يوثق رجل بناء على مبانيه الرجالية التي قد يكون فيها بعض التساهل. واضح ولا؟ غير من يتشدد في المباني الرجالية والتوثيقات العامة قد لا يقبل هذا التوثيق. واضح. لكننا نشير إلى نقطة هامة ومهمة. الآن مثلا لو صاحب الوسائل ينقل رواية من كتاب بصائر الدرجات للصفار، أو ينقل رواية مثلا من تفسير العياشي، كيف نعرف طريق صاحب الوسائل إلى تفسير العياشي؟ صاحب الوسائل ذكر له عدة طرق إلى من؟ إلى الشيخ الطوسي رضوان الله عليه. والشيخ الطوسي في كتاب الفهرس ذكر طرقه إلى كتاب الصفار وإلى كتاب العياشي، تفسير العياشي لله. يعني ملاحظة صحة طريق صاحب الوسائل إلى تفسير العياشي أو الصفار، اولا لابد ان نلاحظ سند صاحب الوسائل الى الشيخ الطوسي، وثانيا لابد ان نلاحظ سند الشيخ الطوسي الى تفسير العياشي او تفسير او كتاب الصفار وغيرهما من الكتب. ومن حسن الحظ ان صاحب الوسائل له طريق صحيح الى الشيخ الطوسي، وطريق صحيح الى الصدوق، وطريق صحيح الى النجاشي. فاذا الشيخ الحر العاملي يروي جميع كتب وروايات النجاشي والصدوق والطوسي بطريق صحيح، فإذا إذا كان للصدوق أو النجاشي أو الشيخ الطوسي طريق صحيح إلى أبدى الكتب 96، فإن لصاحب الوسائل طريق صحيح. واضح ولا؟ وبالتالي الشيخ الدوري يقول اختصارا، أنا مو في كل كتاب كتاب اذكر سند الشيخ الحر العاملي الى الصدوق او الطوسي او صاحب او النجاشي، وانما دائما انص ان النجاشي او الصدوق او الطوسي لهم طريق صحيح الى صاحب الكتاب او لا. بعض هذه الكتب المسائل الثلاثة، النجاشي والصدوق والطوسي لهم طريق صحيح، بعض هذه الكتب واحد منهم عنده طريق صحيح، يكفي طريق واحد، بعض هذه الكتب اثنين عندهم طريق، بعض هذه الكتب ثلاثة ما عندهم طريق صحيح، فما يصير صاحب الوسائل طريق صحيح. هذا تمام الكلام اللي نقلته في الدعوة، وأقول وبالله المستعان هذا الطريق يتم فيما لو قلنا أن إجازة وطريق الشيخ الحر العاملي إلى الشيخ الصدوق والنجاشي والطوسي هو طريق إلى واقع الكتب ومضامين الكتب لا إلى العناوين، يعني العنوان والمضمون. أما لو قلنا أن سند الشيخ الحر العاملي هو طريق إلى العنوان فقط دون المعنوان، العمد الشيخ الحر العاملي عنده طريق إلى مدينة الأم، كتاب مدينة الأم ما موجود، كتاب مدينة الأم له طريق إلى بعض الكتب الغير موجودة. يقول لي كتاب مدينة الأم كان موجود عند الحر العاملي، هو غير من الكتب كانت ما موجودة، قد يقال ان هذا طريق للعناوين. انا اشكد اذا هذا يرد حتى على الكتب الاربعة، الجواب ان الكتب الاربعة وصلتنا يدا بيد، مضمون الكتب وصلنا بالتواتر وتلقيناها يدا بيد، فلا يرد في هذا الكلام. واما غير الكتب المذكورة المعروفة غير الكتب الاربعة فيها كلام. عموما هذا السند يتم لو قلنا ماذا؟ لو قلنا ان سند الشيخ الحر العاملي الى الشيخ الطوسي او الصدوق او النجاشي انما هو سند الى مضمون الكتب. هذا ثم يتكلم في المجموعة الاولى 73، ثم يجمع يتكلم عن المجموعة الثانية التي لم يثبت اعتبارها وهي غير ماذا؟ غير 73. نقرأ هذا المقدار. القسم الثاني ونتناول فيه التخصيص في الكتب التي صرح صاحب الوسائل بإسمائها ونقل عنها مع الواسطات، يعني لم ينقل منها مباشرة، وذكر أنها تبلغ 96 كتابا. خب إذا يصرح وينقل الواسطة ما وصلت إليه، يعني هذا الطريق طريق لماذا؟ إلى العنوان لا إلى المعنوان. واضح ولا؟ إجازة معلم الشام، إذا يقع الإشكال هنا، إشكال في هذه الكتب. وذكر أنها تبلغ 96 كتابا. نفرض عن الإرسال في الكتاب المشهور المعروف المتواصل اللي وصلنا إذن به، في الكتب الأربعة. ولا يخفى أن البحث فيها على نحو تفصيلي يخرجنا عن المنهجية الموضوع لهذه الدراسة اختصارا، ولذا فإننا سنقتصر في هذا القسم على ما يلي حتى لا نخرج عن مخطط الدراسة. أولا، الإشارة إلى وثاقة مؤلف الكتاب وعدم عظم وثاقته. ثانيا، الإشارة إلى وجود الفريق لصاحب الوثائق إلى الكتاب وعدمه عند فريق أو لا. وثالثا، الإشارة إلى اعتبار الفريق وعدمه. على أن فيما ذكرنا الآن يقول فيما ذكرنا دائما نبحث ثلاث جهات. أولا، نبحث وثاقة المؤلف. ثانيا، نبحث الطريق إلى الكتاب. ثالثا، نبحث شهادة المؤلف في بداية الكتاب وهل تدل على اعتبار الكتاب أو لا. كررناها كثيرا، فلا داعي. واضح ولا؟ سر المهنة هناك وياه، ما يحتاج بعد نطول ونبحث زايد. تقول على أن ما ذكرناه من تفسير فيما تقدم من بحوث حول الكتب، كتب المتقدمة، تفسير القمة وتفسير فرات وتفسير العسكري وغيرها، كفاية لمعرفة كيفية البحث فيها على نحو تفصيلي في هذه الكتب الستة. فإن المنهجية في الجميع واحدة، وهي البحث في ثلاث نقاط: في وثاقة المؤلف، وفي الطريق إلى كتاب المؤلف، وفي دلالة شهادة المؤلف على التوثيق. ومن الجدير بالذكر أن لصاحب الوثائق طرقا صحيحة إلى كل من الشيخ والنجاشي والصدوق، لكن هذه الطرق إلى العناوين وإلى المعنونات، ليس ببعيد أنها إلى العناوين لا إلى المعنونات، وبالتالي يقع الإرسال في الطريق، لأنه ليس طريق العواقع الكتب ومضامينها. ومن أجل ذلك سيكون موضوع البحث الطرق إلى هذه الكتب هو طرق هؤلاء المشايخ الثلاثة، يعني الصدوق والطوسي والنجاشي أو غيرهم ممن روي بواسطتهم إلى الكتب وأصحابنا، لا من صاحب الوسائل، يعني لن يكون البحث في السنة من صاحب الوسائل إليها، يعني إلى الكتب وأصحاب الكتب. يقول اختصارا وتجنبا للتكرار بعض، لأن بيتكرر سنة صاحب الوسائل إلى الثلاثة نحتاج نكرره. ولتسهيل الأمر على طالب مصنف كتب هذا القسم إلى مجموعة القسم الثاني التي نقل منها من مع الواسطة ولم ينقل منها مباشرة. الأولى التي الكتب التي ثبت اعتبارها من جميع الجهات ويصح الاستناد إليها في مقام الاستنباط. يعني ثبت اعتبارها من جميع الجهات، يعني أنا مثلا من جميع الجهات، يعني هي معتبرة من جهة المؤلف ثقة، معتبرة من جهة الطريق إلى الكتاب، ومعتبرة من جهة شهادة المصنف على أخذ كتابه. الثانية، الكتب التي لم يثبت لدينا اعتبارها بجهة من الجهات، إما من جهة الطريق، إما من جهة عدم وجود الكتاب، إما من جهة عدم وثاقة المؤلف، فلا يصح الاستناد إليها. المجموعة الأولى، الكتب التي ثبت لدينا اعتبارها وتبلغ 73 كتابا، وهي طبعا التوثيق، إما توثيق خاص وإما توثيق عام، ككون الرجل من أصحاب الإجماع أو روى عنه المشايخ الثلاثة أو كون المشايخ النجاشي وغيره، أو ورودة في تفسير القمي من القسم الثاني بناء على مدن الشيخ الداوري، أو لورودة في تفسير أو لورودة في كامل الزيارات. الأول كتاب معاوية بن عمار، وهو من الثقات الأجلاء، وكان وجيها في أصحابنا وقسما كثير السنة عظيم المحل. هذا نفس كلام الشيخ النجاشي في رجاله، وللشيخ طريق معتبر. ما هو وجه الاعتبار المفروض يذكر السند واحد واحد، فلان وثق فلان وثق فلان وثق، ما ذكرته. احنا نقدر نسوي هذا، لكن هذا يسوي لنا بحث الصوره. طبعا الطالب اذا اراد يسوي له تطبيقات زين يجود الكتاب من هنا الى نهايه احنا مره اخرى ويتوسع. كل سند كل واحد معاويه بن عمار تروح مين في الفهرست، واضح ولا؟ او في مكتبه التهذيبين، وشوف سند الشيخ الطوسي الى كتاب معاويه بن عمار. وطريق الصدق في المكتبه معتبر ايضا، روح مكتبه الفقيه لما يقول واما ما روى معاويه بن عمار اطلاق سند الصدق لمعاويه بن عمار. واما طريق النجاشي فهو وان كان غير معتبر، يعني تروح النجاشي فهرست النجاشي في باب الميم معاويه بن عمار، الشيخ سند الشيخ النجاشي الى معاويه بن عمار، ما هو وجه عدم الاعتبار؟ ما ذكره. لماذا غير معتبر؟ لراهم كنا غير معتبر عند الشيخ معتبر عندنا. هو يذكر النتائج فقط، إلا أنه يذكر اعتبار الطريقين الأولين اللي هو طريق الصدوق وطريق الشيخ، لأن السند واحد يكفي، لأن الشيخ الحر العامل يروح عن الثلاثة كل كتبهم روايات، هذا إذا ثبتنا. الثاني كتاب موسى بن بكر الواسطي، وهو من الثقات لوقوعه. ليش نوثق؟ مو ما نوثق لتوثيق الخاص، هذا موسى بن بكر الواسطي للتوثيقات العامة، توثيق الأول لوقوعه في أثناء تفسير علي بن إبراهيم القمي، يعني في القسم الأول. الوجه الثاني في التوثيق، ورواية ابن أبي عمر وصفوان بن أحياء عنه عن موسى بن بكر الواسطي، هذا الوجه الثاني عن يعني الرواية. اثنين من النتائج الثلاثة عنه. الوجه الثالث هو حكم ابن طاووس بصحة روايته وفي سندها. قد تقول هو موثق هذا موسى بن باكر لأن ابن طاووس حكم بصحة روايات وبصحة رواية موسى بن بكر الواسطي. الجواب، هذا حكم بصحة نفس الرواية لا نفس الراوي، سنستفيد تصحيح المروي لا تصحيح الراوي. ولذلك يقول لا تقول ان ابن طاووس وثق هذا الرجل، وانما وثق الرواية. ولذلك يقول وحكم ابن طاووس سيد ابن طاووس بصحة رواية مكتوب المفروض روايته، يعني رواية موسى بن بكر الواسطي هو في سندها. ولكل من الشيخ والنجاشي طريق صغير الى الكتاب، مضافا الى انه قال من قال النجاشي له كتاب لموسى بن بكر الواسطي يرويه جماعة، والشيخ الدائري يستظهر من لفظ الجماعة شهرة كما تقدم. وهذا يعني لفظ جماعة ظاهر في أن كتابه كان مشهورا هذا، وأن في الكافي بطريقه الموثق أن صفوان في كتاب الكافي ورد هذا، وأن في الكافي يعني قد ورد بطريقه الموثق بطريق الكلين الموثق ورد ماذا؟ ورد أن صفوان قال، صفوان ضياع الصابوري ماذا قال؟ هذا كتاب مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا. كتاب طبعا ما قال، قال هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا. هذا يعني ماذا؟ يعني كتاب بكر الواسطي، واضح إن شاء الله. الثالث والرابع النواذر والجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وهو من مشايخ الثقات الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن شيخ كما سيأتي أحد الثلاثة بزنطي وصفوان وابن أبي عمر. ولكل من الشيخ والصدق إلى هذين الكتابين طرق معتبرة، وأما النجاشي فإنه يروي لأحمد بن محمد. ها الآن يشير إلى نقطة مهمة، النجاشي ينقل عن نواذرين إلى البزنطي، نوادر فيها مجاهيل، ونوادر هي النوادر المعتبرة. الآن كيف نعرف أن النجاشي أحيانا ينقل عن النوادر المعتبرة وأحيانا ينقل عن النوادر غير المعتبرة؟ يقول نلحظ السند، إذا كان الراوي عن النوادر أحمد بن هلال فهذا النوادر اللي يروي النجاشي فيها، إذا كان الراوي للنوادر غير أحمد بن هلال وهو الطريق الذي ينقله النجاشي ينقله الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق. هذا قال ولكل من الشيخ والصدوق إلى هذا الكتاب طرق معتبرة، وأما النجاشي فإنه يروي لأحمد بن محمد نوادر أخرى وطريقه إليها يستمر على عدة مجاهيل، ولكن هذا الطريق الذي يجتمع المجاهيل لا يضر بالمقام. والوجه فيه أنه يمكن تمييز الكتابين، النوادر التي فيه نجائل والنوادر التي ليس فيه نجائل، بواسطة الراوي عن النوادر. فإن كان الراوي عن النوادر، فإن كان الراوي عنه عن أحمد بن محمد البزنطي عن نوادره أحمد بن هلال فهو كتاب النوادر الذي يرويه النجاشي الذي فيه عدة نجائل، وإن لا لن يكون الراوي أحمد بن هلال فهو كتاب النوادر الذي يرويه الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي. واضح. الخامس كتاب عبان بن عثمان، دائما اولا يتكلم عن وثاقته ثم عن الطريق، وهو من اجماع في الالفاظ على تصحيح ما يصح عنه كما سياتي، يعني من اصحاب الاجماع هذا تصحيح ما يصح عنه. هذا نص عباره الكشفي، اجماعه العصابه يعني الطائفه الجماعه على تصحيح ما يصح عن هؤلاء يعني على قبول كلامهم. سياتي هذا من التوثيقات العامة يوثق لأنه من التوثيقات العامة وأيضا من التوثيق الخاص لأن جسمه ذكر أبان بن عثمان. الثاني ووقع في أثناء تفسير القمي هذا التوثيق الثاني. التوثيق الثالث وروى عنه ابن أبي عمر وابن أبي ناصر البزنطي في التوثيق الثالث رواية ثلاثة أحد الثلاثة فلا إشكال في وثاقته. وللشيخ طريق معتبر سمع أن طريق الصدق إلى نفس أبان صحيح وأنا إلى نفس أبان يعني ماذا تارة يذكرون السند إلى كتاب أبان تارة يذكرون السند إلى نفس أبان إذا ذكروا السند إلى نفس أبان يعني كل روايات أبان كل ما يتصل بأبان من كتب وروايات سيكون الطريق إلى كتابه الصحيح. واضح لا تارة يذكر السند إلى الكتاب تارة يذكر السند إلى نفس الراوي تارة يذكر السند إلى كتاب إلى مرويات الراوي. إذا ذكر السند إلى نفس الراوي يشمل كل روايات وكتبه. السادس كتاب جميل ابن الرجاء من الثقات الأدلة ووجه الطائفة ومن أصحاب الإجماع بعض من أصحاب الإجماع ومن الثقات موثق به ولكل من الثقة النجاح بطريق صحيح إلى كتابه كما أن طريق الصدق إلى نفس جميل صحيح نفس جميل مو إلى كتابه. فإذا إلى نفس جميل صحيح فيشمل كتابه ومروياته. المهم على هذا المنوال إلى نهاية الكتاب أنا أذكر إليك من باب التبرك خمسة وخمسة خمس كتب من القسم الأول وخمسة كتب من القسم الثاني لأن فيها بعض الأمور التي تحتاج إلى إيضاح وبها مسك الختام. أترك كتب أذكر والباقي تقرأها واضحة ما يحتاج نطول فيها ونضيع الوقت واضح إن شاء الله. فأتروح إلي إلى الكتاب رقم 13 الكتاب الثالث عشر صفحة 516 قال الثالث عشر كتاب أنس العالم لمحمد بن أحمد بن عبد الله قرأه الصفواني وهو من ولد صفوان بن مهران الجمال معروف صفوان بن مهران الجمال قضية هارون الرشيد والإمام الكاظم حينما نصح وراه قال بكل ما كل سئمك حسن ما خلاص أواه قال وما هو ابن رسول قال اقرأك جمالك لهارون قال إنه يتريها للحج قال ما تتمنى أن يعيش لما ترجع الزمان من الحج قال نعم قال إذا أنت من يحب بقاء الظالم أحب الإمام الكاظم سلام الله عليه. فذهب صفوان وباع الزمان هارون الرشيد حضر صفوان قال له ليش بعتهم قال لي بعض حاجة وكذا قال لا هذا من الكاظم واضح ولا. المهم صفوان الجنان غير صفوان ابن يحيى بياع السابوري اثنينهم معاصر من أصحاب الكاظم اثنينهم شقاق. المهم شيخ الطائفة شيخ فقيه فاضل ولكل من الشيخ النجاة في طريق صحيح بواسطة واحدة يعني الشيخ عن رجلين عن هذا محمد بن أحمد بن عبد الله قضاء الصفواني يعني قريب العهد هذا الصفواني قريب العهد للنجاشي والطوسي واضح ولا. النجاشي والطوسي يرون بواسطة واحدة فقط ما مواسطة ولا ثلاثة ولا أكثر. جيد الآن بعد ما يحتاج نكمل كلابة ناخذ خمسة كتب من رواية القسم الثاني وخمسة كتب من القسم الثاني من القسم الأول خمسة ومن القسم الثاني خمسة تلك عشرة كاملة. أول واحد ناخذه هو الكتاب رقم 24 كتاب الرابع والعشرين صفحة 520 وخياري الرابع والعشرون كتاب علي بن جعفر وهذا مطبوع موجود في المكتبة قرينا وهو من التقاط الأدلة أخو الإمام الكاظم سلام الله عليه. وهذا الكتاب لم ينسب إلى صاحب الوسائل وإنما ينقل عنه بالواسطة مع أن الكتاب موجود في زماننا مطبوع صحيح مؤسسة ألبه. وقد ذكر النجاشي أن لعلي بن جعفر كتابا مبوضا وآخر غير مبوض وللصديق طريق معتبر إلى جميع الكتب. لاحظوا يعني الصدوق له طريق معتبر إلى جميع كتب علي بن إبراهيم لكن طريق الصدوق إلى الكتاب غير المبوض لعلي بن جعفر ضعيف ضعيف لعبد الله بن الحسن. هذا عبد الله بن الحسن أحد أحفاد الأئمة أتذكر أستاذنا السيد كاظم الحائري حفظه الله في مجلس الدرس كان يقول أن أستاذه الشهيد الصادق في مجلس الدرس كان يقول هذا الأغزادة مو موثق كان هذا اللي من أولاد الأئمة غير موثق. وقد نقلت هذا الكتاب السلام إلى أحد أساتذتنا في البحث الخارج، وقال هذا كلام السيد الخوي، مقصود من كلام السيد الخوي، السيد الخوي كان يقول هذا الأغا زاده غير موثق. المهم لاحظ وياي، طريق الصدوق إلى الكتاب غير المبوّر ضعيف لعبد الله بن الحسن، فإذا مشكل طريق الصدوق. لكن نتمسك بطريق الصدوق العام، لأن الصدوق له طريق عام إلى جميع كتب علي بن إبراهيم. طريق صحيح ما يمرض عبد الله بن الحسن، هذا مو مضاعف عبد الله بن الحسن، لم يرد فيه توثيق. لاحظ، وللصدوق طريق مغتبر إلى جميع كتبه، كتب علي بن جعفر، وكل طريق إلى الكتاب غير المبوب يوجد عبد الله بن الحسن، وهو غير مذكور بمدحن ولا أذان. وكان السيد الأستاذ قدس سره لا يعتمد على رواياته، رواية عبد الله بن الحسن يقول هذا الأخذ هذا غير موثق، غير موثق، والموثق توثيق من الله. إلا أنه لما كان للصدوق طريق المعتبر إلى جميع كتب علي بن جعفر، هو صرف قال وللصدوق طريق المعتبر إلى جميع كتب علي بن جعفر، فذلك الطريق العام يكفي في الاعتماد على روايات الكتاب. وإن كان عبد الله بن الحسن لم يوثق، لكن لم يوثق وين؟ في خصوص الطريق إلى الكتاب غير المبوّر. وأما الطريق إلى كل الكتب ليس فيها عبد الله بن الحسن. هذا الكتاب الأول. الكتاب الثاني الحديث 27 صفحة 522. الكتاب 27 كتاب أطع علي بن أبي حمزة البطاني، وهو واقفي المذهب وفي وثاقته الخلاف، إلا أنه يمكن الاعتماد على كتبه ورواياته فيما سيأتي من التحقيق في حاله في خاتمة الكتاب. خاتمة الكتاب سيأتي أنه علي بن أبي حمزة هذا وقف على إمامة الإمام الكاظم، سيأتي إن شاء الله هذه الكتب المؤلفة أيام حياة الإمام الكاظم ورواية سيؤخذ بها، ما بعد وقته أيام حياة الإمام الرضا لا يؤخذ بها، ويأخذ بها ما قبل الوقت، لأنه كان ثقة وكيل الإمام الكاظم. إنه إلى قول الإمام. لا أي إمام قول الإمام، لا ذيك في بني فضال، ليس البطائني بني فضال فطحية، هذا البطائني واقفي، لا ما تجرى عليه هذا، ذيك الرواية ضعيفة. وللنجاشي طريق معتبر، ما في استناد، لأنه كان ثقة، ما دام كان ثقة تأخذ السلامة، بعد زوال وثاقته ما تأخذ السلامة. وللنجاشي طريق معتبر إلى جميع كتبه كتاب البطائن، فيشمل هذا الأصل، أصل البطائن من جملة جميع الكتب، وكذلك طريق الشيخ إلى أصله، إلى أصل علي بن أبي حمزة، وإن كان فيه بعض، إلا أنه وقع في هذا الكتاب في هذا الطريق أحمد ابن أبي عبد الله البرقي، الآن يشير إلى نظرية التعويض. طريق الشيخ ضعيف، وفي هذا الطريق أحمد ابن أبي عبد الله البرقي وهو ثقة، وأحمد ابن محمد ابن عيسى ثقة، وصفوان ابن أخوه ثقة، والشيخ الطوسي رضوان الله عليه يروي جميع روايات وكتب هؤلاء، فإذا يرويها بما فيها أصل علي بن أبي حمزة البطائني. واضح إن شاء الله التعويض، واضح ولا؟ الشيخ الطوسي طريق ضعيف، لكن في الطريق منه هؤلاء الثلاثة البرقي وابن عيسى وصفوان، والشيخ الطوسي بسند آخر يروي جميع كتب وروايات هؤلاء، وهؤلاء من جملة رواياتهم حصل البطائني، فيتم التعويض. واضح. والشيخ طريق صحيح إلى جميع كتبهم ورواياتهم، ومنها هذا الأصل أصل علي بن أبي حمزة، فبهذا التعويض يمكن تصح الطريق، وإن ورد في ضعف أو إلسال كما قررنا ذلك في أول الكتاب طراجة، كان زينا نظرية التعويض هذا، وأنا زينها بعد ما انتهى من التهذيبين بين طرق للتعويض. والشيخ الصدق طريق المعتبر إلى علي بن أبي حمزة، إلى نص علي بن أبي حمزة هذا يكفي. الكتاب الثالث الكتاب 29 صفحة المقابلة 523، 29 كتاب علي بن إسماعيل الميسني، وهو من وجوه المتكلمين من الشيعة، وأول من تكلم على مذهب الإمامية، أول من تكلم عن مو أول من حكى وفعان، أول من تكلم يعني أول من دخل في علم الكلام على مذهب الإمامية. واضح ولا؟ وقد صرف عنه الشيخ فهو من الثقات سنة على مذهب الشيخ الداوي، وللصدوق طريق معتبر إليه. الكتاب الرابع 61 صفحة 533، وحياري صفحة و33 الكتاب الأحادي والستون كتاب المبعث العالي بن إبراهيم بن عاصم القمرون من الثقات، ولكل من الشيخ والنجاشي طرق معتبرة إلى كتابه ورواياته. أي الثالث الأحادي والستون صفحة 533 الحادي والستون كتاب النزار لمحمد بن المسهدي وهو فاضل المحدث الصدوق يروي عن ثعبان بن جبرائيل القمي فيكون متأثرا عن زمان الشيخ وتكلم عن هذا الكتاب. ولصاحب المعالم طريق معتبر كما في إجازته الكبيرة طريق معتبر إلى كتاب المزار حيث قال وبالإسناد عن الشيخ نجيب الدين محمد عن الشيخ السعيد أبي عبد الله محمد بن جعفر المسهدي الحائري جميع كتبه ورواياته، ينقل جميع هذه الكتب. صاحب الوسائل بما أن طريق معتبر إلى صاحب المعالم عنده فصاحب الوسائل يروي جميع كتب وروايات صاحب المعالم، صاحب المعالم يرمي جميع كتب وروايات المسهدي بما فيها كتاب المزار، إذا صاحب الوسائل له طريق صحيح إلى كتاب المزار لابن المسهدي يتكلمنا عن هذا. يقول وحيث إن لصاحب الوسائل طريقا معتبرا إلى صاحب المعالم كما في إجازته للفاضل المسهدي والسراج الخامسة من خاتمة الوسائل وعليه فما رواه صاحب الوسائل عن طريق صاحب المعالم يمكن الاعتماد عليه، فقد تقدم الوقت مفصلا حول هذا الكتاب. واضح ولا؟ الكتاب الخامس والأخير من هذه المجموعة 62 صفحة 534 كتاب النزال لمحمد بن أبي بكر وهماد بن سهيل كاتب الإشكال وهو من صفحات الأجلاء وللنزال في طريق معتبر إلى كتاب الأنوار فقط مو إلى جميع الكتب من إلى كتاب النزال، وأما الشيخ فطريقه إلى كتب وروايات الإشكال ضعيف. إنا لله. الآن إذا هذا كتاب النزال ما هو الطريق إليه؟ يقول هكذا التفت هارون ابن موسى السلاح كبري يروي عن الإسكافي، واضح ولا؟ والشيخ الطوسي يروي جميع كتب وروايات هارون ابن موسى السلاح كبري فيمكن التوعي، واضح ولا؟ تقول أن الشيخ طريقه إلى كتب وروايات الإسكافي ضعيف، نعم يمكن صفحة الطريق إليها إلى روايات الإسكافي من جهة هارون ابن موسى الإسكافي ده ثقة، لكن الطريق إلى الإسكافي ضعيف، نعم يمكن تصفه الطريق إلى كتب وروايات الإسكافي من جهة هارون بن موسى التلو كبري، فإنه هذا التلو كبري يروي عن الإسكافي يروي جميع كتب ورواياته، والشيخ الطوسي عنده طريقه إلى جميع كتب وروايات التلو كبري بما فيها روايات الإسكافي سيتم التعويض. هذا تمام الكلام في روايات القسم الأول المجموعة الأولى. المجموعة الثانية صفحة كمان المجموعة الثانية صفحة 538 الكتب التي لم يثبت لدينا اعتبارها وتبلغ 22 كتابا وهو يذكر بعضها. الكتاب الأول شنو صفحة اللي هو رقم 10 صفحة 540 وهي 540 الكتاب العاشر كتاب عبد الله بن المغيرة وهو من الثقات لا يعدل به أحد من جلالته ودينه ورعاه. وذكر النجاشي أن له 5 كتب منها كتاب الوضوء وكتاب الصلاة وطريقه إليها صحيح إليها الكتابين بالكتب، وأما إلى الثلاثة البقية ضعيف. وأما طريق النجاشي إلى الكتب الثلاثة الأخرى وهي كتاب الزكاة وكتاب الفرائض وكتاب في أصناف الكلام فهو ضعيف، ولم يذكر الشيخ إلا كتابا واحدا من دون ذكر للطريق. وللصدوق طريق معتبر إلى نفس عبد الله بن المغيرة، إذن الذي يخدمنا طريق نفس الصدوق لما يروح عن نفس عبد الله بن المغيرة يسمنك الكتب والإشكال في نفس الكتاب، ولا يمكن تصحيح الكتاب بطريق النجاشي. لماذا؟ لأن النجاشي عند سنة صحيح إلى كتاب الوضوء والصلاة، واضح أو لا؟ أما إلى الكتب الثلاثة الأخرى الزكاة والفرائض وأصناف الكلام طريق ضعيف، وهو مذكور كتاب عبد الله بن المغيرة ما ندري هل هذا الكتاب هو كتاب الوضوء والصلاة طريق ضعيف لو الثلاثة الطريق ضعيف، واضح أو لا؟ نعم إذا وردت الرواية من طريق الصدق عن عبد الله نفسه فهي معتبرة، وإلا لم ترد عن عبد الله نفسه فلا ماذا فلا تكون الرواية معتبرة، واضح إن شاء الله. بعد رقم 11 روحياي رقم 11 حادي عشر كتاب الحكم بن مسكي وهو من الثقات بناء على ما حققنا أولا من وقوعه في أسماء كتاب نوادر الحكمة ولم يستثنى من تلك الروايات، وثانيا ورواية ابن أبي عمية وأحمد بن محمد البزنطي عنه. هذا التوجيه الثاني. قال يبين الطرق يقول للنجاشي طريق معتبر الى كتاب الطلاق وظهر من كتاب الوصايا وقال الشيخ الفهرس الحكم الاعمى له اصل رويناه بالاسناد الاول عن ابي عمير عن الحسن بن محروق. فاذا كان هذا الاصل ينطبق على كتاب الحكم بن مسكين لان المذكور كتاب الحكم بن مسكين فطريق الشيخ اليه معتبر، والا ان لم يكن هذا الاصل هو المنطبق فلا يكون معتبرا. والظاهر ان الحكم بن مسكين والحكم الاعمى واحد، وقد عبر النجاشي عن الحكم بن مسكين بالمذكور. المهم هذا اغلبها، الباقي بسيط ما في اي شيء. نقرا اخر واحد ونختم. الثاني صفحه 546 الثاني والعشرون كتاب عوارض المعارف. ولم نقف على حال المؤلف ولا على الكتاب ولا على الطريق اليه. نعم هناك كتاب عوارض المعارف لصاحب الدين الشهروردي ورد صاحب المدرسه الاشرافيه في الفلسفه، الا انه موضوع في التصوف والعرفان وهو اجنبي عما نحن فيه. وضع الصعاب تمام الجلاله في المبحث الاول حول الكتب التي ذكرها صاحب الوصال وروى عن هذا الواسطة. هذا تمام الكلام في الجزء الأول من كتاب أصول علم الرجال، ويكون الجزء الثاني وأوله المبحث الثاني مصادر كتاب مستدرك الوصال. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ونحن نقول نختم الكتاب الحمد لله عز وجل في مدينة قم المقدسة يوم الاثنين 27 جمادى الأولى 1426 هجرية 4/7/2005 ميلادية 13/4/1384 هجري شمسي. الحمد لله رب العالمين. طبعا الكتاب تقريبا في شهر ونص ختمناه في 76 دار. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.